به الحاج ومن أجلهم صيدا فإني أكرهه وأنهى عنه. فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به. قال مالك: في من أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله. قال مالك: في صيد الحيتان في البر والأنهار والبرك في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. نعم، الصيد طبعا لا يخفى أنه محرم على المحرم أن يصيد. نعم، وأما ما يتعلق بلحم الصيد فهذا فيه تفصيل على قسمين. القسم الأول أن لا يكون طبعا صادح، كما تقدم لنا الله عز وجل قال: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والأمر الثاني أن لا يصد لأجله، إذا لم يصد لأجل هذا المحرم فهنا هذا يجوز أكله. الشرطين: إذا لم يصد المحرم هذا الصيد، وكذلك أيضا لم يصاد من أجله، لم يصد من أجله، فهنا يجوز أكله. نعم، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من لحم الصيد، أو أقر من أكل من لحم الصيد، كما في حديث أبي قتادة هذا الذي معنا. وعندما أهدي إليه أيضا لحم رده عليه الصلاة والسلام. فالجمع بين الحديثين أن الأول لم يصد لأجل المحرمين، وإنما أبو قتادة صاد من أجل نفسه ولا ساعده على صيده، والثاني عندما رد عليه الصلاة والسلام لأنه صيد من أجله، فعندما صيد من أجله لم يأكل. نعم، ولذلك جاء في السنن من حديث المطلب عن جابر: لحم الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لأجلكم. وهذا الخبر وإن كان منقطع ما بين المطلب وجابر بن عبد الله، لكن النصوص تدل عليه كما تقدم. فإذا تخلف أحد هذين الشرطين بحيث صاد المحرم أو صيد من أجله فهنا لا يجوز أكله. نعم، قال مالك عن أبي النضر، وتقدم لنا هو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله، وهو مشهور بكنيته، وهو ثقة جليل من الخامسة من ثوار التابعين في عام 29 و100، وخرج له الجماعة. عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري، نافع هو بن عباس المدني الأقرع، وهو ثقة خرج له الجماعة، وهو مقل ليس بالمكتب بخلاف سالم مولى عمر بن عبيد الله فإنه مكتب، وبخلاف نافع مولى بن عمر فإنه مكتب. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا بعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فهذا الشرط الأول لم يكن أبو قتادة محرما، فرأى حمارا وحشيا. طبعا الحمار الوحشي اختلف فيه في المقصود بالحمار الوحشي، هل هو هذا المخطط؟ نعم، أو هو المقصود به الوضوحي؟ الأقرب الله أعلم الثاني، الأقرب الله أعلم الثاني وليس هو المخطط. فإن المخطط هذا ما يختلف عن الحمار الأهلي، ولا يعرف، الله أعلم أنه كان يعيش بجزيرة العرب، وإنما الذي يظهر والله أعلم هو ما يسمى بالوضيحي. وتسمية بالحمار الوحشي لأن وجهه يشبه، وجهه يشبه الحمار والله أعلم. نعم، فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه ما ساعدوه. نعم، لأن ما يجوز لهم محرمينهم، فسألهم رمحة فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. نعم، وهذا الحديث نال صحيح وهو مخرج في الصحيح، وهذا يفيد أنه لا بأس في الأكل من الصيد كما تقدم بشروط السابقة. قال المالك عن هشام بن عروة تقدم لوعظ هو بن عروة بن الزبير وهو ثقة ثابت توفي عام 46 و100. وحديث تقدم على قسمين، ما كان في المدينة فهو أصح مما حدث به في العراق، وكله صحيح طبعا لكن في المدينة صح. أنا بيع عروة بن الزبير من الأوام الأسدي وهو ثقة ثابت فقيه جليل توفي عام 94. تقدم لوعظ أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يتزوج صفيف الظباء وهو محرم. قال المالك والصفيف القديد. نعم طبعا الظباء هذا صيدي صاد، وصفيف الظباء كما قال الإمام مالك أنه القديد، والقديد هو اللحم الذي يلبس أو يلبس من الشب. نعم فكان يتزوج من عنده، فأدل هذا على أنه لا بأس به إذا بالشروط السابقة. والإسناد صحيح إلى الزبير بن العوام. قال مالك عن زيد بن أسلم وهو القرش العدوي مولاهم وهو ثقة ثبت فقيه عالم بالتفسير في عام 36 و100. خرج له الجماعة مر علينا من قبل. إن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة وهو أيضا ثقة فقيه. نعم خرج له الجماعة. أخبره عن أبي قتادة الأنصاري في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ نعم تقدم أن حديث أبو قتادة حديث صحيح. نعم قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الأنصاري المدني وهو ثقة ثابت وفي عام 46 و100 أو 43 أو 44 و100 على خلاف في وفاته وهو ثقة جليل. خرج له الجماعة من القامسة أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم الحارث القرش التيمي المدني وهو ثقة جليل توفي نحو 20 و100. خرج له الجماعة عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرش التيمي وهو ثقة ليس بالمكثر من الرواية وهو ثقة مشهور. عن عمير بن سلمة الضمري وهو من الصحابة. عن البهزي وهو زيد بن كعب صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحة إذا حمار وحشي عقير. نعم قد عقر ضرب فذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسم بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأسارة بين الرويثة والأرض إذا ظبي حاكف في ظل فيه سهم. فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. نعم لأنهم محرمين. نعم هذا الحديث حديث صحيح ولكن اختلف هل في الإسناد البهزي ولا ليس في الإسناد، وإنما القصة وقعت البهزي. نعم وراه جمع بدون ذكر البهزي وبعض أهل العلم صحح الحديث بدون ذكر البهدي. وفي البهدي نعم الحمار له لكن ليس هو موجودا في الإسناد، وهذا ما ذهب إليه موسى بن هارون. قال مالك عن يحيى بن سعيد وابن قيس الأنصاري تقدمنا وسمع سعد بن المسيب وهو ابن حسن القرشي المدني وهو إمام جليل معروف، وذكر أنه تزوج بنت أبي هريرة. وهذه سلسلة يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة صاحب التأنيث تحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربدة وجد ربا من أهل العراق محرمين فسألوا عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربدة فأمرهم بأكله. قال أبو هريرة ثم إني شككت فيما أمرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر ماذا أمرتهم به؟ فقلت أمرتهم بأبي. فقال عمر لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده. نعم هذا صحيح، هذا اسناد صحيح إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن على ما تقدم من التفصيل السابق قال مالك عن ابن شهاب وهو القرشي تقدم عن سالم ابن عبد الله وهو ابن عمر بن الخطاب ايضا تقدم لنا فيما سبق امام جليس وعبد 600 ان سمع ابا هريره تحدث عبد الله بن عمر انه مر به قوم محرمون بالربذه فاستفتوا في لحم صيد وجدوا ناسا احله ياكلون فافتاهم باكله لان لم يصد لهم. قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألت عن ذلك فقال بما أفتيتهم؟ قال فقلت أفتيتهم بأهله. فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. نعم هذا صحيح أيضا إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا إسناد آخر لهذا الخبر. نعم طبعا أبو هريرة هنا يحدث عبد الله بن عمر عن ما وقع بين ابي هريره وعمر، فعبد الله بن عمر ليس له دخل في الاسلام. قال مالك عن زيد بن اسلم تقدم عن عطاء بن يسار ان كعب الاحبار، كعب هو بن مات الحميري، كان حاضر من احبار اليهود ثم اسلم هداه الله للاسلام وتوفي عام 32 او 34 نعم في عهد عثمان رضي الله عنه او نحو ذلك، وهم كبار التابعين. نعم كان الصحابي يستفيدون من عنده نعم بعض الأشياء يعني في النقل عن أهل الكتاب، لأن الرسول قال إذا حدثكم أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قال حدث عن بني إسرائيل ولا حول، فالشيء الذي لا يعلم كذبه هذا بالتحديد به. وأما اتهام بعض الناس بكعب الأحبار بأنه يريد أن يفسد في الإسلام وكذا وكذا من الأشياء فهذا كله غير صحيح، بل هو ثقة وليس هو ما له رواية في الكتب الستة كلها، وإنما له كلام فقط، له كلام فقط مثل هنا يعني له فتوى أو كلام أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا بعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله. قال فلما قدموا على عمر في المدينة ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بذلك؟ قالوا كعب. قال فإني قد أمرت عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا بعض طريق مكة مرت بهم رجل من جرائد قطري أو جمع يعني من جرائد نعم فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه. فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له فقال ما حملك على أن تفتيهم بذلك؟ قال هو من صيد البحر. قال وما يدري؟ قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن هي إلا نفرة حوت ينفره في كل عام مرتين نعم. طبعا هذا إن كان عطاء بن يسار أخذ عن كعب لا هذا لقب والله أعلم أنه منقطع، أي هذا لقب والله أعلم أنه منقطع لأن عطاء بن يسار والله أعلم ولد عام 19 من الأقوال التي من عطاء بن يسار اختلف في وفاته، توفي 103 الأقرب كما قال تلميذ زيد بن أسلم عن 84 سنة يعني ولد عام 19 وكان توفي كما تقدم عام 32 ونحو ذلك، فبعيد أن يسمع من عند عطاء بن يسار فهذا منقطع والله أعلم. والجواد ليس من صيد البحر، الجواد ليس من صيد البحر وما يعيش في البحر وإنما يعيش في البر، فإذا كان هكذا فهو جائز لأن صيد البحر طبعا للمحرم جائز مطلقا بخلاف صيد البر، فهذا الآن لم يثبت، هذا الآن لم يثبت عن عمر رضي الله عنه أو كعب، وقد يكون جاء عن كعب ليس لقد من الإسرائيليات لكن عمر ما ثبت عنه. قال مالك سئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق تباع هل يبتاعه المعروف؟ فقال اما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن اجلهم صيد فاني اكرهه وانهى عنه، فاما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرما فابتاع فلا باس به، هذا التفصيل السابق لتقدم قال ما أشي من أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله، ولا بأس أن يجعله عند أهله. نعم، ويدل على هذا أن الصيود كانت تباع، يؤتى بها بالأقفاص تباع عند الصفا، ومكة حرم ما يجوز الصيد فيها. فالشيء المصيود والذي يؤتى به غير الشيء، غير كم الإنسان يصيده في الحرم أو وهو محرم. نعم، فلذلك الإمام مالك قال من كان عنده صيد قبل أن يحرم، ولا يعني اشترى في مكة، هذا لا بأس فيه. قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرق وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده، كما قال تعالى حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فهذا المحرم. نعم. قال باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. وعن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا هو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنه حرم. وعن مالك عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا، فقالوا أولا تأكل أنت؟ فقال إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت له يا ابن أختي إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه، تعني أكل لحم الصيد. قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال بل يأكل الميتة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص المحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال، وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة. قال مالك وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا أكله يحل لحلال ولا لمحرم، فلا أكله يحل لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بذكي، كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل، وقد سمعت ذلك من غير واحد. والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه. نعم، قال مالك رحمه الله ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. نعم، الذي تقدم هو ما يجوز للمحرم أن يأكله من الصيد، وأما هذا فالشيء الذي يحول. قال مالك عن ابن شهاب القوة عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود البدلي هو ثقة ثبت فقيه من الطبقة الثالثة، خرج له جماعة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليل حليم قريش وهو من الصحابة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، وهذان مكانان متقاربان قريب أحدهم من الآخر كلاهما قرب الجحفة، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. نعم، هذا الحديث هذا صحيح وهو مخرج في الصحيحين، وهذا يحمل على أنه صاده من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك هنا لم يقبله عليه الصلاة والسلام. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو بن عمرو بن حزم المدني الأنصاري وهو ثقة جليل وفي بعد 30 و100 عن عبد الرحمن ابن عامر ابن ربيعه وهو العلوي مولاه وهو ثقه قال رايت عثمان بن عفان بالارض وهو محرم في يوم صائف قد ربط وجهه بخفيفه ارجوال ثم اتي بلحم صيد فقال لاصحابه كلوا فقالوا اولا تاكل انت فقال اني لست كهيئتكم انما صيد من اجلي. نعم هذا اسناد صحيح. نعم وهنا عثمان بين بما لم تنع انه صيد من اجله فلذلك لم تنع بخلافهم لم يصد من اجلهم. نعم وفي هذا تغطيه جواز تغطيه المحرم لوجهه ما توقع فيها خلاف بين أهل العلم جاء عن جمع من الصحابة أنهم يغطون وجوههم أو أجازوا ذلك أو فعلوا ذلك والقول الآخر أنه لا يجوز والسدل الثاني الذي لا يجوز بما جاء في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين واللفظ مسلم جاء طبعا زيادة لما مات رجل المحرم قال لا تخلوا وجهه ولا رأسه فزيادة وجهها هذه زيادة هناك من تكلم فيها وهناك من صححها كالإمام مسلم وإن ينبغي للإنسان أن لا يغطي وجهه هو جنع لك من الخلاف. نعم نعم قال مالك عن هشام بن عروة عن فيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن فيه أنها قالت له يا ابن أختي إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه ثاني أكل لحم الصيد. نعم إذا إنسان شك في شيء وإذا حمد الأيام معدودة إنسان يمكن أن يتوقع هذا الشيء. قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. نعم لأنه ما يجوز لك من الصيد في هذه الحالة. وسئل مالك عن الرجل يصوي لأكل الميت وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميت فقال بل يأكل الميت والسبب ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يوقف المحرم في أكل الصيد ولم يأخذ في حال من الأحوال وقد أرخص في الميت على حال الضرورة أنا قلت الله أعلم أنها يكون في هذه الحالة مطلق يكون في هذه الحالة مطلق والميت لا تجوز مطلقا لا للمحرم ولا لغير المحرم بخلاف الصيد فإنه ممنوع من المحرم فقط ممنوع للمحرم فقط فوالله أعلم أن هذا أولى من الأكل من الميت لأنه يكون في حالة صعوبة هنا إلا ما اضطررتم إليه كما ذكر الله عز وجل. قال مالك أما قتل المحرم أو أما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه أصلا ما يجوز له أن يصيده لأنه ليس بذاته يعتبر ميتا كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل وقد سمعت ذلك من غير واحد والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل من. نعم تفضل. قال باب أمر الصيد في الحرم. وعن مالك كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل وليس عليه بذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه. نعم قال مالك كل شيء صيد في الحرم هذا ما يجوز أو أرسل عليه كلب في الحرم أيضا لا يجوز وإنما يجوز إذا كان الإنسان في الحل وهو غير محرم. نعم هذا الذي يجوز وذهب الإمام مالك إن من فعل ذلك فعليه جزاء الصيد وأما من يرسل كلبه على الصيد وهو في الحل فيطلب الكلب هذا الصيد حتى يدرك في الحرم فهنا قال لا يأكل وليس عليه إثم صاحب الكلب. نعم لأنه أرسل صيد أرسل كلب في الحل لكن الصيد ذهب فلحق الكلب والكلب ليس عليه شيء في هذا حيوان. نعم ثم قال إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم. نعم من ترك الشبهات فقد استقرى لدينه وأرضه فهو يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. نعم قال إن أرسله قريب من الحرم فعليه جزاؤه. نعم يعني إذا كان إنسان قريب من الحرم لا يفعل ذلك لئلا يقع في المحظور. نعم. قال باب الحكم بالصيد. قال مالك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه. والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه. قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا 10 صام 10 أيام وإن كانوا 20 مسكينا صام 20 يوما عددهم ما كانوا وإن كانوا أكثر من 60 مسكينا. قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. قال حكم في الصيد ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وأنتم حرم سواء كنتم في الحرم أو محرم ومن قتله منكم متعمدا. إذا هذا يفيد أن من قتل غير متعمد يعني ناسي نعم جاهل يدخل في هذا والله أعلم لما يكون عليه شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة نعم يكون عليه كفارة والكفارة هي نعم أن يذبح شيء يماثل ماذا يماثل هذا الصيد الذي صاده يعني مثلا ضبي شاة مثلا كذلك أيضا حمار الوحش بقرة أو نحو ذلك وهكذا ويذبح في الحرم أو كفارة اللي ما عنده فعليه بالكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. نعم قال مالك فالذي يصيد إلى آخره طبعا هذا يعني اجتهاد من الإمام مالك فيما نقل عن بعض أهل العلم نعم لا يتفق عنده هنا. أحسن بكم قولكم في الحمار الوحشي إيه؟ وهل هو المخطط أم المسمى بوضيحي إيه؟ واستبهاركم الأخير إيه نعم. قول البعض بأن الوحشي هو ما يقابل الأهلي وأنه حمار واحد وهو المعروف مجرد عن الخطوط هذا إيه؟ وأنه يقابل الأهلي الوحشي المتوحش إيه؟ الوحش متوحش وهذا الوضيحي متوحش والله أعلم هذا منقول عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز إنه يميل إلى هذا وإن كان ماجزا والله أعلم والذي يبدو والله أعلم أن هذا أقوى إنه والله أعلم ما يعرف هذا المخطط أن يعيش في الجزيرة العرب والله أعلم وإنما هذا في أفريقيا وانا راجعت بعض كتب يعني راجعنا بعض كتب الحيوان او كذا وبعض كتب اللغة ما وصفوا الحمار الواحد يعني قد يكون هذا فيما راجعنا وان كان المراجعة ليست مستخصصة هذا فيما سبق قديما فلعل الانسان يراجع اكثر وان وجد شيء فبيرون امن. نعم احسن الله اليكم. يقول حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي قالت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي متربعا. هذا أعلى النسائي أخطأ أحد الرواة عن سفيان أعلّه النسائي. نعم يقول ما حكم صلاة المتنفل مضطجعا عملا بحديث عمران سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر قائم ومن صلى نائما فله نصف أجر قاعد رواه البخاري. هذا طبعا الإمام بن تيمية له كلام على هذا الحديث وكأنه لم يذهب إلى جواز الصلاة مضطجع طبعا هذا في النافلة هذا طبعا في النافلة أما الفريضة يجب عليه أن يقوم إلا إذا كان إنسان ما يستطيع. نعم كما في الحديث الصحيح في الصحيح صلي قائما فإن لم تستطع. نعم فله كلام المطول قال هذا ما حد ذهب لها وكذا، لكن نقل الترمذي أن الحسن البصري ممن يذهب إلى هذا، وظاهر الحديث أنه لا بأس فيه، لكن يكون على النص من أجمل الجانب. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما صحة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي قال ما أحصي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقول يا أيها الكافرون بقول هو الله أحد بالنسبة للمغرب. حديث المسعود فيه نظر، حديث المسعود والله أعلم هذا فيه نظر، لكن لا قبل الله أعلم هو قراءة المعول قراءة عفوا قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد أيضا في راتبة المغرب، لكن حديث المسعود هذا فيه نظر. الله إليكم. يقول اتفق رجلان على أن يشتري أحدهما شريحة جوال والآخر يتاجر بها والربح بينهما، ثم مات الذي خرجت الشريحة باسمه وعليه الاتصالات مبلغ 20,000 ريال، ويرفض الآخر السداد، والآن أهل الميت يسألون هل يسددون عنه هذا المبلغ مع أن الميت لم يأخذ شيئا من الربح؟ لأن أيه مات منهما من أحد الشريكين ولا واحد آخر؟ أحد الشريكين هو الذي توفي، هو الذي توفي. نعم وعليه الدين، عليه هذا الاتصالات 20,000. نعم لأنه باسمه. بس من المستعمل ذلك الذي استعمل؟ هل استفاد في الأصل تسببت ممن حتى صارت 20,000؟ هما شيخ تاجران. طيب تاجران في الشريحة في الهاتف. ايه وهو باسم أحدهما الذي مات. فأصبح مطالب من باسمه الهاتف 20,000 ريال قيمة اتصالات الناس. طيب هو هذا اللي يتاجر بالشريحة، هذا طبعا ما دباشر والشريحة من الأول. من الأول نعم. هو هذا في الأصل إذا حصل ما أقصد هالمثل، لكن إذا حصل اتفق طرفين، طرف منها المال والثاني منها التجارة العمل، فهذا الخسارة لا يتحملها الثاني، والربح يكون على حسب ما اتفق عليه. يعني اتفق على النصف نصف، اتفق على الثلث ثلث، يكون أحد من الثلثين والآخر يثلث، لكن الخسارة لا، الخسارة لصاحب المال. هذا ذهب إليه بعض أهل العلم يثبت هذا الشيء، وأنا أوصيها الأخوان يعني أوصيهم أن يذهبون إلى المحكمة هؤلاء تسمع كلام الطرفين. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما رواه ابن ماجه نعم مسلم يقول في مسألة قنوت النوازل والخلاف في اشتراط الإذن، وحجة من اشترط في أنه لم يثبت قنوته غير النبي صلى الله عليه وسلم، فانفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت ولم يبعث في نواحي البلاد بالقنوت للأئمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إماما ورسولا، فما حكم القنوت في مثل هذه الأيام ولو عمن على الأئمة بالمنع فهل يقنطوا؟ القنوت النازلة لا شك أنه سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها، والأصل فيما فعله التعسي، هذا هو الأصل، الأصل فيما فعل عليه الصلاة والسلام التعسي، كون هذا لم ينقذ المساجد الأخرى يكفي أنها فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء أيضا عن الصحابة أن عمر كان يقنط المشركين، وأيضا لم ينقل أن باقي الأنصار أو يعني مثلا القرى الأخرى عندما ينحبس المطر وكان الرسول يصلي لم ينقل أنهم أيضا أنهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء. هل يقول هذا بهذا؟ لا شك أن هذا غلط، لأن كل مسلم محتاج إذا انحبس عند المطر عليه أن يستسقي هو ومن معه من المسلمين. نعم وإنما الذي لا يستسقي من ليس عنده من ليس له حاجة في الاستسقاء، كذلك أيضا في النازلة، يعني بلاد الإسلام في بعض الأوقات وصلت من الصين إلى فرنسا، وصلت من الصين إلى فرنسا، فقد تنزل نازلة في مثلا بلاد فارس، بلاد الهند، البلاد المجاورة للصين من بلاد الإسلام، أو بلاد العرب، أو بلاد الشام، أو بلاد أفريقيا، ما نعمم النازلة على الجميع كلهم. وكما قال الشيخ تقي الدين من تيمية قال كل واحد يقنط، الأصل أن فيما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام الاقتداء والتأصيل أبدا. نعم. ولا نقول أن هذا لم ينقل عن باقي الصحابة أو في المزاد الأخرى، بما أنه فعل ذلك نعم يقال لا تفعلون هذا، ما يفعل إلا الإمام الأعظم. نعم ما في شك، لكن عندما لم يأتي شيء من هذا، وهذا كما تقدم من إفراد الكسوف والخسوف، يعني إذا جينا إفراد الكسوف والخسوف ما نجد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. ما أذكر أن في المساجد الأخرى صلوا الكسوف والخسوف، فنقول لهذا هم مشروع الكسوف والخسوف في كل المسلمين يصلون ولا لا؟ هل يقول بعد أيضا الإمام الأعظم بس فقط هو يصلي الكسوف والخسوف والباقي ما يصلون؟ فأيضا هذه مثله. إذا الكسوف والخسوف أيضا هذه نازلة من نوع آخر، صلاة لها خسرات خاصة، فكل مسلم يصلي. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ذلك فارجعوا للصلاة. كذلك الاستسقاء، كل احنا محتاجين أيضا أن نستسقي. نعم. كذلك أيضا النازلة، إذا نزلت في المسلمين نازلة فعليهم أن يقنطوا في مساجدهم. نعم. وهذا لا ينتظر إلا الإمام في مثل هذا، ولو منع ما له حق أن يمنع. جاء في الصحيحين أن عثمان رضي الله عنه كان يمنع من المتعة، تمتع مو متعة النكاح، لا متعة الحج. طبعا متعة النكاح بالاتفاق ممنوعة باتفاق الصحابة، أو يعني عفوا الأدلة صحيحة واضحة في المنع، الأدلة واضحة صحيحة في المنع. فعندما سمع علي يمنع عن تمتع بالحج في العمة إلى الحج قال لبيك اللهم حج وعمرة. قال خالدني قال ما كنت داعي السنة لقولك. عثمان سكت عنه رضي الله عنه، وعلي خالفه. إذا كان بيات إمام ويمنع الناس من السنة إذا بالتالي صار الدين بكيف الإمام، وليس الإمام حق في هذا يمنع الناس من السنة، ليس له حق. ثم وين الإمام الأعظم؟ وين الإمام الأعظم؟ ثم هل الآن هناك يعني مسجد في البلد يعتبر هو المسجد الكبير، يعني بحيث هل يكنس فيه فقط، هل هو هذا الآن واقع مطبق؟ واقع ولا غيره، ولا نعرف أنه مطبق، هذا غير صحيح. وكما تقدم مثل هالصلاة النازلة مثلها الكسوف والخسوف، مثلها الاستسقاء أيضا ما نقل أنه أن بني عمرو بن عوف مثلا استسقى والله أعلم. نعم. لكن الأصل أن كلهم يستسقون. نعم كل واحد يحتاج. نعم يستسقى، بل ثبت أن بل عفوا جاء بأن أنس بن مالك مرة من المرات استسقى لوحده. نعم. إنسان في البوية ما عنده ماء عليه أن يضع إلى ربه يطلب منه السقيا. نعم ما في شك. فأنس استسقى لوحده ما ظهر السرقة، ما نقول أنه جمع أحد، أو يكون ناس عند خدم وكذا صلوا معه. المهم أنس ما ذكر أنه صلى معه للبصرة، فجاء المطر فأرسل الخادم له يشوف المطر وين وصل، فذهب وجد قال ما تجاوز أرضك، يعني بس هو اللي استسقى في أرضه. نعم. هل يقول هذا الشخص أنه أيضا بس يستسقي بس الإمام الأعظم يستسقي؟ نعم فالكلام ناشئ أنه غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن ضابط الصيد، ما يعد الصيد؟ والله الصيد هو ناشئ، في عندنا حيوانات يعني تربى وحيوانات أهلية، وفي عندنا حيوانات وحشية، الوحشية هي التي تصاد، وحشية هي التي تصاد. نعم من الضباء ومن الطيور وما شابه ذلك. نعم هذه اللي تصاد. نعم. صلى الله عليكم. يقول من صاد لغيره أكل كطيور الزينة مثلا، من صاد لغيره لغير الأكل بالاقتناء، لا ما يجوز. هو محرم ما يجوز له، مثلا هو صاد حتى لا يكون هو حتى مثلا يطعم كلبه مثلا، لا ما يجوز، محرم ما يجوز له الصيد. نعم. يقول من صاد ما لا يؤكل كالصقر من الجوارح، ما الحكم؟ صاد ما لا يؤكل هذا ممنوع، ممنوع مو بشرط انه يؤكل، وانما الذي جاء قتله في الحل والحرم خمسه، فدل على ان غير هالخمسه انها لا تؤكل، يعني على حسب التفصيل المعروف، يعني المحرم ايضا هالخمسه نعمل فرص الخبائث كلها ما توكل، ومع ذلك يباح للمحرم قتلها، فدل هذا على انه مو بلازم انه لابد ان يكون اكل. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول من صاد ثم تاب وافلته هل يجزئ كفاره ام عليه جزاء؟ من صاد ثم ماذا؟ من صاد ثم تاب وأفلت الصيد. ما له شيء، لأنه صاد الصيد ثم تركه، إلا إذا كان هو عقل الصيد. نعم. أما إذا كان لا، أفلت هذا الصيد وتركه وطار هالصيد ولا ذهب إذا كان لا يطيب، فإن شاء الله ما عليه إلا التوبة. أحسن الله إليكم. يقول ألا يقال بالنسبة للحمار الوحشي من لفظة لا يصرف عن ظاهره خصوصا إذا علمنا أن بعض أهل العلم ذكروا أن علة تحريم الحمار الأهلي كونه من الجلالة. والله يا أخوان المسألة يعني الأمر فيها واضح، يعني ما يعني هل عند دليل أن حمار الوحش هذا هذا من أفريقيا والله أعلم، هل هو يعيش جزيرة العرب؟ المهم المسألة الأمر فيها يعني واضح. نعم. يقول تقويم الحمامة رشاد لجامع العدب في الشرب هل عليه دليل؟ هذا جاء جاء على السلف إنه شب إنه قالوا إنها تكون مثل الأشياء جاء على السلف. نعم. أحسن الله إليكم. سأل مسأل يقول ما الذي يترجح في قنوت النوازل، هل تختم بالصلاة على النبي أم لا؟ ولا قنوت القنوت النازلة أو قنوت رمضان أو أي دعاء ما يختم بالصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام. جاء حديث بختم القنوت بالصلاة لكن ما يصح، رواه النسائي ولا يصح، وإنما السنة في الدعاء عموما نازلة غير نازلة تدعو بدون الصلاة أنك تفتح الدعاء بالحمد والثناء ثم بالصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام ثم تدعو بما شاء نازلة غير نازلة. نعم. صلى الله عليه وسلم. ونسأل عن أمد. نعم. ينظر الآن القنوت للمسلمين والدعاء على قوات التحالف المجرمة، قوات الأمريكان والبريطانيين والاستراليين، ينبغي الدعاء والإسلام عليهم ناس مجرمين فجرة، ينبغي الدعاء عليهم، فينبغي الأخوان يتواصلون يقنطون يدعون في غير الصلاة، يعني كل واحد يدعو في سجوده في صلاته في كل وقت. نعم هذه ناس مجرمين. نعم. أحسن إليكم. يسأل عن أمد دعاء القنوت، هل هو مقيد بشار أم إلى أن ترفع النازلة؟ والله بعض أهل العلم طبعا قيدا بالشهر في شهر، لأن الرسول دعا قنة لمدة شهر كامل، لكن الذي يبدو ظلمنا لا يقيد بشهر، لا يقيد بشهر، لكن ليس معنى هذا مثل قضية فلسطين أنه 50 سنة يقنت، فعلى 50 سنة لا، يعني إذا كان نزلت نازلة واستمرت إن حصل مثلا يعني زيادات طارئة على النازلة عمل الفلسطين حصل مثلا زيادة في الضرب أو كذا يعني يقنت لهم. إن الله وإنه يواجهون. يسأل البعض عن حكم القتال مع العراقيين تحت راية البعث بقصد الدفاع عن المسلمين لا بقصد نصرة البعثيين، فهل يصح هذا؟ والله ينبغي ينبغي أن تكون الراية مستقلة، لكن هو مثلا إنجاز العراق ونوى أن يقاتل الأمريكيين، لأن هؤلاء الأمريكيين بعد ما ينتهوا من العراق وإن شاء الله نصر نخيب ظنهم يلتفتون علينا، فهو يقاتلهم من هذا الباب، يقاتلهم حتى يدفع شرهم عن المسلمين، لأنهم لا يدفعهم، حنا ودنا ينتصر العراقيين، حتى نظام صدام البعث الكاذب حنا ودنا ينتصر الآن بالمعركة، لأن خطر هالمجرمين بوصوم المعاشد وهيمنتهم أكبر، ثم مع العراقيين ناس مسلمين ناس مسلمين. نعم النظام ناشد كافر وأزدامه كثير من أزدامه، نعم، لكن باقي المسلمين، ولذلك الآن الرافضة هذا من صالحهم ومن صالح بوش ومن معه ومن صالح المنافقين، نعم، فكل ومن صالح الشيوعيين مثل جلال الدين طالباني، نعم، ومن والب المعارض العراقية من الرافضة، وكل هذا صاير من صالحهم، فلا شك انه يعني حتى دول اوروبا يعني فرنسا وكذا ايضا ما ودها يعني معارضه للحرب، لان اذا انتصروا على المجرمين راح تكون الهيمنه لهم عليهم على حتى الفرنسيين والالمان، فالانسان اذا قابل بهذه النيه ان شاء الله باذن الله هو في سبيل الله، والجهاد لا شك هو واجب، الجهاد واجب، ليس هو الان واجب لا، وانه من فتره، لان الان اراضي المسلمين تحصل من قبل الكفار شيئا فشيئا، هذه فلسطين ثم الشيشان ثم افغانستان قبل سنه ونصف ثم الان العراق ويلا. نعم لا شك الجهاد واجب. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. امين. تتمنى الله حفظك. تتمنى الله حياك الله. الله حفظك. تتمنى الله حياك الله. الله حفظك.